يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي سهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة الظالم أنفسهم. وابن أبي حازم عباس قال: كان قوم بمكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم. قال: المسلمون كان أصحابنا هؤلاء المسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفوا. ما سمعته، غير واضح الكلام هذا الأخير. نعم شيخ، الكلام هذا الأخير غير واضح. نعم. قال: المسلمون كان أصحابنا أو كان أصحابنا هؤلاء المسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا لحقهم المشركون فأعطاهم الفتنة. فنزلت الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين الظهران المشركين وهو قادر على الهجرة، ليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة الظالم أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم مصيرا. روى أبو داود عن ثمرة بن جندب عن سمرة بن جندب: أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. قوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا يعني عذر طبعا الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الآيات فيها الدلالات الواضحات على عدم الإقامة في بلاد المشركين ولا تكثير سوادهم وبقاء المسلم في بلد مسلم أولى له وأولى، ولو كان في ذلك يعني ذهاب لكثير من دنياه، ولو لم يكن يعني مستقرا في دولته في دولة مسلمة كما ينبغي، ولكنه يحرص على ذلك حرصا شديدا على مفارقة المشركين والعيش بين المسلمين. فإن كان هو قد أمر بأن يهاجر من أماكن الفتن التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر، يفر بدينه من الفتن. فيجب على المسلم أن يفر بدينه ودين أولاده من الفتن، وأعظم الفتن هو الكفر. فلا يعيش في بلاد الكفر ولا يساكن المشركين، وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه القائل: أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين. فكان عليه الصلاة والسلام بريئا ومن ممن أقام، لأجل ماذا؟ لأن المسلم لا بد أن يتأثر. ومن أمثلة ذلك ما حصل لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل عالم جليل، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام كي يدعوهم ويعلمهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه سجد له، قال: ما حملك على هذا؟ قال: رأيت فارس والروم يسجدون لملوك ورأيت أنك أولى. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل كيف تأثر العالم، تأثر بوجوده وقد ذهب للدعوة، تأثر بوجود ظهرانيهم. فلا شك أن المسلم إذا قام في دولة فيها يعني من دول الكفر، هذا فضلا عن القوانين والنظم التي وضعوها، ومنها أن ولدك في الحقيقة هو ابن الدولة وليس ابنك، أنت تأتي بالأولاد ومن حق الدولة أن تأخذ الأولاد وتضع هؤلاء الأطفال في مكان بعيد عن الوالدين، وليس لك أن تعترض على ذلك. فالأمر جد خطير، والمسألة عظيمة وعظيمة جدا وخطيرة، حيث يعني يعيش المسلم حالة من الذل والهوان، يرى بعينه المنكرات ويستمر المنكر بعد زمن، ويحب يعني ولو كره في أول الأمر، بعد ذلك إنكار القلب يعني يزول، الذي هو ليس وراءه مثقال ذرة من إيمان، فيستمرئ المسلم المعاصي ويضيع دينه ودين أولاده لأجل عرض من الدنيا. وقد أفتى أهل العلم جميعا بعدم جواز التجنس بجنسية المشركين، لأن هذا فيه تكثير لسوادهم. أما من كان متجنسا بهذه الجنسية فإن استطاع أن يخرج منها فعل، وإلا فلا حرج عليه. المقصود من هذا أن المسلم يفر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو كان البلد التي يسافر إليها بلدا لا يعيش فيها حياة كريمة وليس له فيها عمل، فإن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق، وقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وبعض الناس يقول: أين نذهب؟ لا يوجد بلد تقبلنا. ونحو ذلك نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم. نعم. قال رحمه الله: وقول المستضعفين من الرجال والنساء والولدان